يخالف الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالف ولا يصبر على أذاهم، لأن في هذه المخالفة كما ذكرنا تفتيحا لذهن المسلم أو تفتيحا منه لأذهان إخوانه المسلمين إن كان عالم جادر. على كل حال الذي يعيش بين إخوانه فهو إما مستفيد وإما مفيد، وقد يجتمعان يستفيد ويفيد في آن واحد. فلا شك أن مخالفة الناس لا سيما في الأزمان الصعبة التي يكثر فيها الفساد بين الناس، لا شك أن المخالف سوف يلقى حجة ويلقى عنة وصعوبة وأذى، ولذلك كانت المخالفة خيرا له لأنه يثاب على صبره في مخالطته لبنيته صبرا جميلا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.